ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فالحمد لله على ما من به من هذا اللقاء المبارك للمذاكرة في كتب العلم. ومعنا في هذا المجلس كتاب العقيدة الطحاوية وكتاب بلوغ المرام، فعلى بركة الله نبدأ. بارك الله فيك. بارك الله. مشكور. مشكور. بسم الله. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. غفر الله لشيخنا ولوالدينا وللمصنف والحاضرين. أما بعد، قال المصنف أبي جعفر الوراق الطحاوي في متن العقيدة الطحاوية: والجنة والنار. الحمد لله، في المجلس السابق تكلمنا عما يتعلق بوصف الجنة، وحديثنا في هذا المجلس عما يتعلق بوصف النار. النار حرها شديد وقعرها بعيد، وهي الوعيد التي توعد الله عز وجل بها المخالفين لرسله الذين أمرهم بأن يبلغوا الناس، فمن استجاب نجا ومن ترك وخالف هلك. كما أن الجنة دار المتقين، فإن النار دار الكافرين خالدين فيها أبدا. أتى من أوصافها الشيء الكثير، فهي مجمع العذاب وخاتمة العذاب، فكل ألوان العذاب فيها: جحيم وشقاء، أغلال، أصفاد، سعرت، عناء، جهد لهيب يلفح الوجوه ويقطع الأمعاء، أغلال، أصفاد، كل ذلك وعيد لمن خالف أمره. ماؤها حميم وظلها يحموم، فلا ظليل ولا يظل ولا يمنع من النار. ولذلك ذكر الله عز وجل عدة صفات فيما يتعلق بهذه الأشياء: نار الدنيا كما في البخاري جزء من 70 من نار الآخرة، وكونها جزء من 70 معناه على هذا الحر الذي فيها هي لا تساوي شيء، مضاعفة بأكثر من 69 مرة. كلا إنها لظى نزاعة للشرى. هذا من أوصاف جهنم: تشوي الوجوه، عقوبة مستمرة، نكال. يجعل الله عز وجل أجسادهم ضخمة، يبلغ أحدهم نابه أو سنة كجبل أحد، جلده سماكته 70 ذراع، لأنها تبدل الجلود، ويحرقون ويعذبون، ويصب من فوق رؤوسهم الحميم فقطع الأمعاء، يسلخ الدماء اللحم عن الوجه. كل هذا عذاب لهم وعقوبة، ما بين منكبه والآخر من الضخامة ما يعادل وقت وزمن طويل. من هم وقودها؟ الناس والحجارة. قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. هؤلاء هم وقود النار، ومع ذلك ينجو من ذرية آدم، لأن أهلها كثير. أهل النار أكثر من أهل الجنة، وأشد أهل النار النساء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أكثر أهل النار النساء. قيل: وما ذاك يا رسول الله؟ فتكلم عن ما يكون من كفران العشير وكفران النعم. ولذلك أخبر النبي ذات يوم بعد صوت سمعه، وجبة، صوت وجبة يعني سقوط شيء على الأرض، فإذا وجبت جنوبها يعني سقطت، سمع صوت فأخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الصوت أنه صخر ألقي في جهنم منذ 70 سنة الآن وصل قعرها، الآن وصل قعرها. فذرية آدم يقول النبي صلى الله عليه وسلم خبرا عن ما سيكون، يقول الله عز وجل لآدم: يا آدم أخرج بعث النار، يا آدم أخرج بعث النار. قال: أي ربي وما بعث النار؟ قال: من كل 1,999 إلى النار وواحد إلى الجنة. إذا نسبة النجاة كم؟ 1 في 1,000. وهؤلاء يكونون في جهنم خالدين فيها، وأهل النار عندما يدخلونها على نوعين: منهم من هم خالدين فيها إلى أبد وهم الكفار، ومنهم من يدخلون فيها إلى أمد حتى يستوفي عذابه، وهذا أهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم الذين لم تدركهم الشفاعة، لأن الشفاعة لها بالكبائر. بعضهم من وقع في الآثام يعذب، من وقع في الآثام يعذب ويمكث فيها إلى أمد، الله أعلم بهذا الأمد. فيدخلون جهنم: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فأخطر ذنب عصي الله به هو الشرك الأكبر، هذا الشرك إذا مات العبد عليه دون توبة فهو خالد في جهنم، وكل الذنوب يغفر الله لها إذا شاء لمن مات من دون توبة، أما الذنوب التي يموت عليها دون توبة فالشرك لا يغفر الله لأهله، كما قال عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فهذا يعود إلى مشيئته. فجهنم فيها من الأهوال وألوان العذاب الشيء الكثير: أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين. هذا العذاب أليم، ألم شديد، وتوعده لكل من خالف أمره: كلا إنها لظى نزاعة للشوى، كلا إنها لظى نزاعة للشوى، سلاسل وأغلال، إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل والسلاسل يسحبون. هذا فيها من الأغلال وفيها من العذاب: ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. فهي سلاسل عظيمة وأغلال عظيمة وعذاب عظيم وحرها شديد، وفيها العطش الدائم المستمر، الظل الذي فيها لا يظل ولا يمنع من الحر والشر والنار والسموم والحميم، وظل من يحموم، لا بارد ولا كريم، لا بارد ولا كريم، بل يزيده حرارة على حرارته، ظل ذي 3 شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب، إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر، عياذا بالله من حرها وشرها. لباسهم فيها وفراشهم فيها كل ذلك من نار، فألوان العذاب فيها كثيرة. لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش، وكذلك نجزي الظالمين، كذلك نجزي الظالمين. فالعبد في النار إذا دخلها فيتمنى الخروج منها، لها 7 أبواب يتمنون أن تفتح، وهذه الأبواب في جهنم دركات، والمنافق في الدرك الأسفل، في الدرك الأسفل من النار. وأخف أهل النار عذاب: تحت أخمص قدميه جمرتان، يغلي منها دماغه ويرى نفسه أنه أشدهم عذاب، منهم إلى كعبيه، إلى أنصاف ساقيه، إلى حقويه، إلى ثندوتيه، إلى ترقوتيه، ومنهم من يلجمه العرق الجامع. لا شك أن هذا بسبب الذنوب، وقد قيل خل الذنوب صغيرها وكبيرها فهو التقى، وصنع تماش فوق أرض الشوك، يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. فيحذر من أن يكون في ذلك كما أخبر الله عز وجل: فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود. فإذا صب انصهرت وجوههم والبطون والجلود، فنعوذ بالله، ويجدد لهم فيعودوا كما كانوا، ويعود عليه العذاب، عذاب مستمر، عذاب مستمر. وآثام لقوا عقوبة جزاء ما كانوا يفعلون. إن الحميم ليصب على رؤوسهم فينفذ حتى يخلص إلى جوفه، فيسلب ما في جوفه حتى يصل إلى قدميه، أهل النار تأكله النار إلى فؤاده، فهي الحطمة. كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة، نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة. فيحذر من كل هذه الألوان من العذاب، تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون، سرابيلهم من قطران، وتغشى وجوههم النار فلباسه من نار. فالعذاب دائم معه في كل وقت، معه في كل تقلب، معه فراشه، طعامه من زقوم مر لا يروي، وما يأكل ذا غصة. أشهد أن لا إله إلا الله. كل ألوان العذاب في المآكل، في المشارب، في الملابس، في المفارش، في المذهاب، في الإياب، في كل أوقاتهم، في تنقلاتهم، كله عذاب في عذاب. إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناها جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله عزيز حكيم. كل هذا جزاء لهم وقسمة لهم من الله عز وجل. فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، جزاء ما كانوا يفعلون ويعتقدون ويقولون ويعملون. ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع. كل هذا جزاء ما كانوا يعملون. إن لدينا أنكالا وجحيما. أما أصناف العذاب وألوان العذاب فالله المستعان. الألسن، الأعين، الأشدق، الأعضاء، أهل الزنا في تنور يغلي بهم، أهل الكذب تجرجر أشداقهم، يضرب على رأسه بحجر حتى يتدهده، ثم يعود فيعود عليه العذاب، ثم يعاد عليه الإعادة، ثم يعود عليه العذاب، هكذا مستمر عذاب أبدي سرمدي، حمان الله وإياكم. ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون، يطعمون الصديد والغي والقيح وما يكون من عصارات أهل جهنم يطعمون ذلك. هذا فليذوقوه حميم وغساق، وآخر من شكله أزواج، أي ألوان مماثلة ومشابهة من العذاب والأطعمة التي لا هناء فيها، بل مارة ومؤذية وتقطع الأمعاء إذا هم تناولوها. هكذا العذاب مستمرار أبدي سرمدي، من ورائه جهنم، ويسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يسيغه، ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت، الله أكبر، من ورائه عذاب غليظ. أشهد أن لا إله إلا الله. من نجاه؟ من نجاه من هذا كله؟ وحد الله ولا تشرك به شيئا، استقم على السنة ودع عنك البدع. الزم الطاعات واترك المعاصي والمنكرات، استقم كما أمرت تنجو. إن للمتقين مفازا، حدائق وأعنابا وكواعب أترابا. هكذا هذه بتلك. أسأل الله تبارك وتعالى أن يعيدنا وإياكم من جهنم، فمن استعاذ أعاذه الله. نعوذ بالله من جهنم، نعوذ بالله من جهنم، نعوذ بالله من جهنم. نسأل الله الجنة، نسأل الله الجنة، نسأل الله الجنة. فمن استعاذ بالله أعاذه، ومن سألها أعطاه. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يعيدنا وإياكم من جهنم وهي موجودة، فالجنة في أعلى عليين والنار في أسفل سافلين، وهي جزاء لكل من خالف أمره ووقع في الشرك والضلال والانحراف. حمان الله وإياكم، وأسأله سبحانه عز وجل أن يحرم هذه الوجوه عن جهنم وأشياخنا ووالدينا يا رب العالمين، وأن يجعلنا من أهل الجنة. ونعوذ بالله من جهنم، فاحذر يا عبد الله أن تقع في الآثام التي توردك، ألا وإنها ذكر فيها أصناف من ألوان العذاب لأنواع معينة من المعاصي، بل إن مما أتى في عذاب لأقوام كانت لهم أعمال تجيبها التهامة يجعلها الله باء منثورا، ثم لم تسئلوا سئل رسول الله عنهم، قال لأنهم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها، إذا خلا بمحارم الله انتهكها. وذكر لون من ألوان العذاب بمن يعلم الناس، وهذا يأتي يوم القيامة يجر أقتاب بطنه كما تدور الحمار بالرحى، فيقال ألست كنت تأمرنا وتنهانا؟ قال كنت آمركم ولا أمتهي، وكنت أنهاكم ولا أنتهي. صلى الله السلامة. الوعد عظيم والمحاسب هو الله، فالله أسأل الله يحسن ميرادنا وإياكم على الله ويجعلنا من أهل الجنة. هذا فيما يتعلق في هذا، وننتقل للدرس الثاني. إنا لله وإنا إليه راجعون. نسأل الله يحسن خاتمتنا وإياكم. تفضل. وين القارئ ده؟ بلوغ وينه؟ مش موجود؟ تفضل اقرأ. نعم. صلاة جماعة والإمام. نعم. وين توقفنا في الصلاة؟ الرواتب. السنن. ها؟ بحمزة. وين توقفنا في الحديث؟ البلوغ. حديث. 280. اقرأ. هذا قرأنا 280. اقرأ. قال المصنف في بلوغ المرام من أدلة الأحكام: باب صلاة التطوع. عن ربيعة بن كعب الأسلمي رضي الله عنه قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: سل. فقلت: أسألك مرافقتك في الجنة. فقال: أو غير ذلك؟ فقلت: هو ذاك. قال: فأعني على نفسك بكثرة السجود. الحمد لله. في بداية هذا الباب في أحكام صلاة التطوع تكلم عن حديث عام: أعني على نفسك بكثرة السجود، أي كثرة النافلة، ليس نافلة معينة إنما عموم النوافل. تكلمنا عن الصلاة، منها فرض كفاية، منها فرض عين، منها واجب، منها سنة راتبة، منها سنة أحيانا، منها سنة مؤكدة، منها نافلة. هذا بالنسبة لما يتعلق بأنواع الصلاة. وقال هنا: أعني على نفسك بكثرة السجود، لأن الإنسان إذا لازم السجود وكثر الدعاء وكثر الصلاة، فوصف الصلاة بشيء من أركانها وهو السجود، أي كثرة السجود. فسجود العبد بين يدي ربه ودعائه هذا مما يرفع مقاماته ويجعله قريبا من النبي صلى الله عليه وسلم ومرافقا له في الجنة. قال: أعني على نفسك بكثرة السجود. هذا في النافلة من حيث الصلاة. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: حفظت من النبي صلى الله عليه وسلم 10 ركعات، ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب في بيته وركعتين بعد العشاء في بيته وركعتين قبل الصبح، متفق عليه. وفي رواية لهما وركعتين بعد الجمعة في بيته. ولمسلم كان إذا طلع الفجر لا يصلي إلا ركعتين خفيفتين. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدع أربعا قبل الظهر وركعتين قبل الغداة، رواه البخاري. وعنها قالت: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد تعاهدا منه على ركعتي الفجر، متفق عليه. ولمسلم ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها. وعن أم حبيبة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى اثنتي عشرة ركعة في يوم وليلة بني له بهن بيت في الجنة. الحمد لله. هذا فيما يتعلق في النافلة. أتى في الراتبة، هذه السنن الرواتب. في السنن الرواتب سنن مؤكدة، منها ركعتي الفجر كان لا يتركها النبي صلى الله عليه وسلم لا في سفر ولا في حضر، هذه مؤكدة. ومعها يدخل صلاة الوتر كما يتركها النبي صلى الله عليه وسلم، هذا في السنن المؤكدة. من الرواتب ركعتي الفجر، وهي خير من الدنيا وما فيها، خير من الدنيا وما فيها. فإذا كانت النافلة الراتبة خير من الدنيا وما فيها، فالفريضة خير وخير وخير. أتى رواية ابن عمر عشر، وأتت رواية عائشة ثنتي عشر ركعة، وأتى أن الصلوات تصلى في المسجد بعضها، وأنها أحب الصلاة ما تكون في البيت إلا المكتوبة في المسجد. فعائشة روت ما أخبرت به، وحال النبي في بيته أهل البيت أعلم بما يفعل، والثنتي عشر ركعة من صلاها بنى الله له بيتا في الجنة. فالعمل يسير على من يسره الله عليه، عظيم الثواب والأجر في الجنة. بيت كم نشقى يا أخوان، نحن نبني بيت في الدنيا، بيت في الدنيا كم نشقى حتى نبنيه، أو نجني مالا حتى نشتريه، أو حتى نجني مالا حتى نكتريه. بنى الله له بيتا في الجنة، بيت وبيوت الجنة، كما في المجلس الذي سبق في وصف الجنة وأمور الجنة: لبنة من ذهب، لبنة من فضة، ملطها المسك، حشيشها الزعفران، حصباؤها اللؤلؤ. هذا أثاث البيت. ثنتي عشر ركعة بنى الله له بيتا في الجنة. أتى حديث آخر أيضا: من قرأ قل هو الله أحد عشر مرات بنى الله له بيتا في الجنة. فالأعمال يسيرة والأجور عظيمة، نافس حتى تكسب وتفلح. هذا ما يتعلق بماذا؟ بالجنة، هي جزاءه لمن صلى ثنتي عشر ركعة. ما هي ثنتي عشر ركعة؟ قيل ركعتين قبل الفجر، وركعتين قبل الظهر، وركعتين بعد الظهر، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، هذه ثنتي عشر ركعة. وكان يعرف على النبي صلى الله عليه وسلم أنه يصلي راتبة الفجر وراتبة المغرب وراتبة العشاء في البيت وراتبة الجمعة، وأحيانا ربما صلى في المسجد، وهذا عندما يكون معتكف، عندما يكون معتكف صلى الله عليه وسلم. أحكام الراتبة نبدأ أولا براتبة الفجر أو سنن المتعلقة بالفريضة، وهذا أشمل لأن هناك أيضا أتى بعض الأمور. ركعتي الفجر كان صلى الله عليه وسلم يصلي ثم يضطجع على شقه الأيمن قبل أن يذهب إلى المسجد في بيته، وهذه سنة تكاد تكون مهجورة، هذه السنة تكاد تكون مهجورة. وهذه السنة كان يؤكدها بعض العلماء، وهي سنة داوم عليها النبي صلى الله عليه وسلم، يصلي في بيته ويضطجع على شقه الأيمن، وهذا يخفف الجهد والنعس والتعب والنوم، ويجدد الإنسان أنه استرخى وارتاح ثم يأتي بعد نومه. وكان بعض أهل العلم يؤكد عليها، بل إن ابن حزم ذكر أن هذه الاضطجاعة واجبة، ولكن الصحيح أنه أمر داوم عليه النبي صلى الله عليه وسلم. ولم يفعله بعض الأحايين، كما في حديث عودته من تبوك لما ناموا وفاتهم صلاة الفجر، ثم أذن المؤذن ثم ذهبوا فأتى بالراتبة وأتى بالفريضة، ولم يذكروا أنه اضطجع بينها، فدل على عدم ذلك وأنه قول مردود عليه، ولكنها أمر كان يداوم عليه النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا يقرأ فيها؟ أتى أنه كان يقرأ فيها قل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون، وأتى أيضا غيرها كما في البقرة وآل عمران. أتى أيضا أنه صلى الله عليه وسلم يقضيها إذا فات عليه ذلك، أو أن النائم نام واستيقظ فإنه يبدأ بها، يبدأ بها، فالبدء بالراتبة قبل الفريضة خاصة الفجر، حتى لو أنه استيقظ من النوم فيبدأ بالراتبة قبل الفجر، حتى لو أنه استيقظ قبيل شروق الشمس يبدأ بالراتبة ثم الفريضة، وهذا فتوى سماحة الشيخ بن باز بن عثيمين وأيضا الشيخ الألباني، كلهم قالوا بهذا. إذن راتبة الفجر ذات أهمية. ألم تسمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم ركعتي الفجر خير من الدنيا وما فيها؟ ويجوز أن تصلى في وقت الكراهة المخفف، فإن الصحابة لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس قيد رمح، ولكن أتى أن بعض الصحابة لما صلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم قاموا فأتوا بتكملة القراءة، أتوا بتتمة الصلاة فصلوا سنة قبل إشراق الشمس، وكان النبي يراهم ولا يقول لهم شيء، وهذا إقرار منه صلى الله عليه وسلم بهذا الفعل، أنه أقرهم أنهم صلوا راتبة الفجر بعد الفريضة. والأفضل أن يصليها الإنسان بعد أن ترتفع الشمس قيد رمح، لكن لو صلاها فقد صلاها بعض الصحابة، والنبي صلى الله عليه وسلم أقرهم بذلك، وهي تسمى سنة. إيه؟ كم أنواع السنة؟ من يجيب؟ كم أنواع السنة؟ سنة وسنة وسنة، أعيد، من يجيب؟ تفضل يا أبو نايف. سنة قولية، وسنة فعلية، وسنة تقريرية، يعني أقر بها، القولية قالها والفعلية فعلها والتقريرية أقرها، فالرواتب قالها وفعلها وأقرها، فالرواتب قالها وفعلها وأقرها صلى الله عليه وسلم. وهناك سنة رابعة يسميها بعض أهل العلم سنة تركية، يعني تركها النبي صلى الله عليه وسلم، أي ما لم يفعله عدم فعله سنة. أتعلك من القراءة، سألك بارك الله فيك. وهذه السنة سنة ترك النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. أيضا ما يتعلق براتبة الفجر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليها في البيت، كان يصليها في البيت، كما أن المغرب كان يصليها في البيت. وبالمناسبة يقرأ فيها قل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون، سورة الإخلاص وسورة البراءة من الشرك، وفي المغرب كذلك يقولها، وفي الوتر يقولها، فدل على أهمية هاتين الصورتين، افتتاح اليوم واختتام اليوم، أو افتتاح النهار واختتام النهار، أو بداية الليل ونهاية الليل، ما بين سنة الفجر وراتبة المغرب والوتر، تجد هناك اهتمام بشأن تذكير بأمور الإخلاص والعقيدة والتوحيد من خلال سورة الإخلاص قل هو الله أحد، وأيضا سورة الكافرون قل يا أيها الكافرون، هذه من السنة. هذا فيما يتعلق بركعتي الفجر وقت الأداء، بين الأذان والإقامة، بين الأذان والإقامة، هل له قضاء؟ نعم يقضيها، فاتت يأتي بها، أتى المسجد وإذا بالإمام قد بدأ في صلاة الفريضة، أدرك الإمام وصلي معه. بعض الناس لجهله يذهب فيصلي الراتبة قبل الإمام، والإمام يصلي فيصلي الراتبة ثم يدرك الإمام، غلط. لماذا غلط؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، ولا إدراك ركعة مع الإمام في صلاة فريضة خير من أن يمارس الإنسان النوافل، لأن الفريضة مع الجماعة لا يعدلها شيء، لا يعدلها شيء، والمحروم من حرم نفسه. لكن بعض الناس لجهله، لو أنه في نافلة وأقام في الراتبة وأقيمت الصلاة وهو الآن شرع فيها، يأتي مع الإمام، بل قيل أنه صلاته قد انقطعت لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، فعليه أن يدرك. وبعضهم يقول إذا كان قد انتهى من الركوع الثاني، أي في الركعة الثانية، ولم يبقى إلا التشهد، يعجل في صلاته ويدرك الإمام، لأن الصلاة قد تمت بالركعتين، صلاة قد تمت بالركعتين، بقي عليه التشهد والسلام، فهو قد تمت صلاته فيعجل ويدرك الإمام. هذا فيما يتعلق في الفجر. ثم الظهر، الظهر أتى فيها ثلاث سنن، أتى أربع سنن، أتى أنه صلى ركعتين قبل وركعتين بعد، وأتى أنه صلى ركعتين ركعتين قبل وركعتين ركعتين بعد، وأتى أنه صلى ركعتين ركعتين قبل وركعتين بعد، وهذه هي التي داوم عليها النبي صلى الله عليه وسلم، ويقال فيها سنة الراتبة. الراتب هو ما داوم واستمر عليه، ما داوم واستمر عليه، وكان هذا عادة فعله، مثل الآن الراتب الشهري، ما يجيك راتب شهري، الراتب الشهري هذا ما استمر وعاد عليه، فهو عاوده وأصبح أمرا مرتبا، أي كل نهاية شهر هذا راتبه، فسمي الراتب. وكذلك الراتبة سميت لأنه ما استمر عليه الإنسان في صلواته الخمس. لكن الذي داوم عليه النبي صلى الله عليه وسلم أنها ركعتين ركعتين قبل الظهر وركعتين بعد الظهر. العصر لم يأتي فيه سنة الراتبة، لكن أتت فيه سنة أحيانا، ويقال في الزوائد التي قبل أو بعد، أو في النواقص التي في الظهر قبل وبعد، يقال أنها سنة أحيانا، أنها سنة أحيانا. قد يقول قائل ما تفصيل العشر التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم؟ قيل أنها ركعتين قبل الفجر، وركعتين قبل الظهر، وركعتين بعد الظهر، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء. هذه إيش؟ هذه العشر. ولكن حديث 12 يزيد فيها أن قبل الظهر ركعتين ركعتين. أتى في بعض الروايات أن الركعتين ركعتين متصلة، أنها أربع ركعات ليس فيها انفصال، والذي عليه أهل الفتوى هنا من علمانا على رسم سماحة الشيخ بن باز أنها ركعتين ركعتين منفصلة، لأن صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، الصلاة النافلة مثنى مثنى. هذا فيما يتعلق بالعصر، أنها أتت ركعتين ركعتين قبل العصر. فإذا ذكر شيء من الأربع إنما يراد به العدد وليس يراد به الاتصال، أنها متصلة، إنما يراد بها إيه؟ العدد، هذا فيما يتعلق به. وهناك من أهل العلم من قال لا، إنما الأربعة المعني بها اتصال أربعة، أنها متصلة، والذي يظهر أنها منفصلة للأحاديث التي وردت في ذلك. المغرب بعد المغرب يصلي ركعتين، وأتى القراءة فيها قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. بعد العشاء ركعتين. الصلوات كلها لم يأتي في راتبتها شيء من القراءة محدد إلا ركعتي الفجر وركعتي المغرب، هذه التي أتى فيها أحاديث ببيان ما يتلى فيها، ولو تلا فيها غيرها فلا شيء عليه، ولكن الأفضل أن يهتدي ويقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم. لو حصل أنه مريض، فالمريض والمسافر تجري له السنة. ما السنة؟ أن كل ما كان يؤديه من النوافل يجري له، لكن بعذر المرض أو بعذر السفر. فالمسافر إذا سافر من السنة أن لا يصلي السنة، لا نقول ترك السنة، من السنة أن لا يصلي هذه السنة إلا سنة واحدة وهي مؤكدة، هي راتبة من الرواتب لكنها مؤكدة من السنة المؤكدة، وهي راتبة الفجر التي كان لا يتركها النبي صلى الله عليه وسلم لا سفرا ولا حضر، كان يداوم عليها النبي صلى الله عليه وسلم. ولا حديث ذكرناها كما حتى في قصة تبوك لما عاد وفات عليهم صلاة الفجر، فقام فأذن وقاموا من حر الشمس فأذن فصلوا الراتبة ثم صلى فريضة. مطر، أتاهم مطر، والمطر يجوز فيه جمع الصلاة سواء العصر والظهر أو المغرب مع العشاء مع المغرب، وهذا يقال فيه التقديم في المطر، يقال فيه التقديم، لأن لو أتى المطر بعد الظهر صلى العصر وقد صلى الظهر من غير مطر، لكن المطر يقال فيه تقديم ولا يقال فيه تأخير، إنما يقال فيه تقديم، أن صلى جمع العصر مع الظهر لأن أصابهم المطر، فيخشون من أن يستمر المطر إلى العصر فيشق عليهم الذهاب إلى المسجد. صلى الظهر ثم قام الإمام فصلى العصر، وبعد الظهر هناك سنة لكن أتى بعدها فريضة، هل يقضيها؟ يجري له إن شاء الله إذا كان معتادا لذلك أجرها، ولذلك يقال في مثل هذه سنة فات محلها، سنة فات محلها. فإذا صلى المغرب والعشاء كذلك له أن يصلي سنة العشاء، أما سنة المغرب فقد فات محلها. ولو أنه صلى العشاء جمعا مع المغرب جمع تقديم جاز له أن يصلي سنتها ويتبعها بالوتر. الوتر متى وقته؟ بعد صلاة العشاء، فمتى ما صليت العشاء شرع لك صلاة الوتر، متى ما صلى العشاء شرع لك، سواء كان مريضا أو مسافرا أو أصابه مطر. هذا فيما يتعلق بجملة من أحكام صلاة الرواتب، ذكرنا عددها، ذكرنا أوقاتها، ذكرنا مكانها، ذكرنا الفوائد فيها، ذكرنا ما يقرأ فيها. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على محمد، وبارك الله فيكم أجمعين.